بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنبدأ إن شاء الله بالنظر في كتاب الموافقات للشاطبي، ونحاول قدر الإمكان أن نبين ما أجمل أو نوضح بعض الأمور التي ذكرها في كتابه، والله المستعان على ذلك. فالكتاب له خاصية، وهي أنه كتاب كما ذكرت لكم في بعض الأحيان يكون في غاية التعقيد، كأنك يعني تسير على شوك فيه، وفي بعض الأحيان يكون سلس وسهل المورد. فسننظر فيه في حالتي، فنحاول أن نبين ما ذكر أو ما استغلق منه قدر الإمكان وقدر العلم اللي ربنا سبحانه وتعالى أعطانا. فيلزم لهذا الحديث بعض المقدمات كذلك، كما جعل الشاطبي لكتابه مقدمات، فيلزم لحديثنا بعض المقدمات. فنقول وبالله التوفيق أن أول مقدمة نذكرها في هذا المجال هي الحديث عن علم أصول الفقه. فعلم أصول الفقه بشكل عام، لأن موضوع الكتاب يتعلق بعلم أصول الفقه، وإن لم يكن هو علم أصول الفقه بذاته، ولكنه يتعلق بعلم أصول الفقه تعلقا تاما. فعلم أصول الفقه كما نعلم عده البعض من العلوم الأصلية، وعده البعض من العلوم الفرعية. والفرق بينهما أن العلوم الأصلية هي العلوم التي تخدم الأحكام الشرعية بشكل مباشر، وتؤدي كذلك إلى استنباط الأحكام بشكل مباشر منها، كالكتاب والسنة وما يتعلق أو ينبني عليهما من علوم. أما العلوم الفرعية فهي ما تخدم هذا الغرض، أو يسموها العلوم الخادمة. فالعلوم الخادمة، علم أصول الفقه بعض العلماء اعتبروا أنه من العلوم الخادمة، وبعض العلماء اعتبروا أنه من العلوم الأصلية، لأن علم أصول الفقه لا يؤدي إلى استنباط الحكم، لا تستنبط الأحكام منه بشكل مباشر، إنما هو وسيلة لتعين الفقيه على النظر في الأدلة المباشرة التي تؤدي إلى استنباط الأحكام أو إلى استخراج الأحكام المباشرة. فمن نظر إليه بهذه الصورة عده من العلوم الخادمة. أما من نظر إليه من صورة أنه أسبق، أو يجب أن يكون أسبق في الوجود في عقل الفقيه من العلوم المباشرة أو الأدلة المباشرة، نصوص الكتاب أو نصوص السنة، حتى يتمكن عن طريقها أن يصل إلى الحكم من النظر في هذه الأدلة، فعده من العلوم الأصلية، لأنه أسبق في الوجود، أو يفترض أنه أسبق في الوجود في عقل المفكر، فهو أصل لها. فالنظار يختلف في هذا، وإن كان هذا أمر اصطلاحي ولا مشاحة في الاصطلاح كما يقولون. كذلك هذا أمر من أمر أول نذكره عن علم أصول الفقه. مصادر علم أصول الفقه كما نعلم هي تنبني على أمرين. أمر هو الأحكام الشرعية ذاتها، يعني علم أصول الفقه يأتي من الأحكام الشرعية، لأنه كما سنرى في الموافقات أن كثير جدا، أو مش بس ليس فقط كثير جدا، لا، كذلك الأوثق والأقطع في هذا العلم هو ما يستفاد من الأدلة الجزئية وما تنبني عليه. فهو مصدر هذا العلم هو الأدلة الجزئية، الأدلة الفرعية، وكذلك مصدر هذا العلم هو مجموعة من الأحكام الكلية العقلية التي ترسخ في الذهن وتكون طريقة النظر والتفكير، بحيث أن الجامع بينهما هو هذا العلم الذي هو علم أصول الفقه. هذا هو الأمر الثاني بالنسبة لعلم أصول الفقه. ونريد أن نؤكد هنا على أهمية هذا العلم لدارس الفقه أو كذلك لمن يريد أن يتصدى للحديث في الدعوة أو لطالب العلم بشكل عام، لأنه هو الطريق الذي يمهد وسائل النظر والاستدلال في عقل الناظر، في عقل الداعي، في عقل الدارس. فلا بد من دراسة علم أصول الفقه لمن يريد أن يأخذ هذا المجال، علم الفقه فقط أو علم المصطلح فقط أو سائر هذه العلوم فقط، على أهميتها وعلى أولويتها، ولكنها يجب أن تكون يرفق بها علم أصول الفقه. لا أريد أن أدخل هنا في تفاصيل ظهور علم أصول الفقه لأن هذا موجود في كل كتاب، ولكن أنتقل إلى ما تناوله الشاطبي في الموافقات. وكتاب الموافقات كتاب يعد في الحقيقة فريد في بابه، من ناحية أنه أول ما ظهر في هذا الموضوع، فهو في هذا يمكن أن يقارن بكتاب الأم للشافعي، أو أن يمكن أن يقارن بكتاب مقدمة ابن خلدون، اللي هي وهي ما أوائل العلوم، من وضع وأسس هذا العلم. لا ليس بمعنى أنه لم يكن موجودا من قبل، لأنه معنى استخرج من علم أصول الفقه الذي تناولته أيدي العلماء وأنظارهم على مدى السنوات السابقة، 7 قرون التي سبقت الشاطبي تكلموا في علم أصول الفقه، ويعني كتبوا فيه موسوعات كثيرة، سواء على طريقة المتكلمين أو على طريقة الأحناف أو على بهذه الطرق، ولكن الشاطبي تناوله بطريقة فريدة وأضاف إليه أو جعله في حقيقة الأمر يمكن أن يعتبر علما قائما برأسه بذاته. وذلك لأن الموافقات لا يبحث في أصول الفقه، إنما يبحث في أصول الفقه، فهو يبحث في قواعد التي بني على أصول الفقه، الطريقة التي ينظر بها الناظر حتى يستطيع أن يتفهم ويستوعب أصول الفقه وأصول الاستدلال وأصول النظر عند أهل السنة. وقد أشرت أنا في مقال في حقيقة الأمر دونته منذ حوالي 20 عاما تحت عنوان حديث عن المنهج، وذكرت أن يجب أن يتصدى العلماء إلى بيان المنهج، ليس حديثا حول المنهج ولكن حديثا في المنهج. يجب أن نبين ما هو منهج أهل السنة في النظر والاستدلال، وما دون الشاطبي هو في قلب هذا الأمر، لأنه كما ذكرت هو الطريق التي تؤدي إلى الناظر في أصول فقه أن يستخرج منها، أولا تبني مسالك الأفكار، مسالك النظر وطرق الاستدلال في عقله، فهي كما يقولون باللغة الإنجليزية تعمل فورماتنج للعقل، فهي تعمل فورمات كيف تنظر إلى تنظر في الأدلة وفي العلم وفي جزئياته وفي كلياته، حتى يخرج منها ويتكون منها أمر عام شامل يوجه الناظر في كل أمره بعد ذلك إلى أن يستخرج الحكم الصحيح. فالموافقات هو كما ذكرت في بعض ما كتبت عن هذا الموضوع أنه ليس علم أصول فقه، ولكنه أصول التشريع أو في أصول الشريعة كما ذكر صاحب الكتاب في تسميته. فهو لم يذكر أن الموافقات في أصول الفقه، والموافقات في أصول الشريعة، لأنه أسبق من أصول الفقه وأعلى منه درجة، وهو يتعلق في غالب الأمر بالحديث عن في كثير من مباحثه يتعلق بالحديث عن المقاصد، وإن كان الحديث عن المقاصد هو جزء واحد منه، ولكن حتى في بقية أجزائه اعتمد على نفس الطريقة كما سنذكر التي اعتبرها في النظر في مقاصد الشريعة بشكل عام، لدرجة أنه اعتبر أن كليات الشريعة وما يجعل هذا العلم من وجهة نظره علما قطعيا هو أنها تتعلق بكليات الشريعة والتي هي مقاصدها في رأيه، وإن كان بعض العلماء لم ينظر هذا النظر، ولكن احنا نتكلم عن الشاطبي. فكما نذكر أن العلم الذي تناوله بالبحث أبي إسحاق رحمه الله في الموافقات هو علم أصول الفقه أو أصول الشريعة، وتابع بعض من العلماء أكابر العلماء من بعده هذا الطريق وسلكوا مسلكه ونظروا في هذا الأمر، وإن كان ذلك لم يحدث إلا بعد عدة قرون من كتابة كتابه، وكأنما كان هذا الكتاب صدمة في الوسط الفقهي وفي الوسط الذي يتناول علم أصول الفقه، فلم يتناولوه بالبحث وترك بالمرة، فكان أعلى، يعني ما شاء الله على الشاطبي، كان ما جاء به كان أسبق لزمانه، أسبق من زمانه، فلم يتناوله أحد إلى أن ظهرت بدأ في الرجوع مرة أخرى، وأعتقد في القرن الثاني عشر، في أواخر الثاني عشر، وبدأ يطبع وبدأ ينظر فيه، ثم بدأ التعليق عليه، ونشطت الحركة حول كتاب الموافقات قد تكون في 100 عام الأخيرة، كانت كأنشط ما يكون، وكان الدافع من ورائها كثير من عدد من علماء أهل السنة، نذكر منهم رشيد رضا رحمة الله عليه الذين حثوا الناس، أو الطاهر بن عاشور رحمة الله عليه حثوا الناس على النظر وكذا، ورجع كتاب الموافقات إلى الحياة مرة أخرى بعد قد يكون 4 أو 5 قرون من وهو في ذلك مثل كتاب المقدمة لابن خلدون، إلا أن كتاب المقدمة لابن خلدون لم نستفيد منه حتى الآن. الموافقات بدأت الاستفادة منه على بدرجة محدودة، ولكن أنا سعدت بمعرفة أن عدد من علمائنا الكبار يتحدثون عن هذا العمل ويلقون المحاضرات حول شرحه، وكثيرنا الآن من طلاب العلم يريدون أن يستمعوا إليه، وهذا أمر جميل. فهذا الحديث ما ذكرنا الآن نستطيع أن نقول أن الموافقات في الحقيقة قسمه صاحبه إلى 5 أقسام، فذكر في القسم الأول مقدمات، وهي على ما أعتقد 13 مقدمة، فمقدمات هذا العلم تدور حول أمور عامة تتعلق بعلم أصول الشريعة أو العلم الذي بدأه في هذا الكتاب. ثم هناك كتاب الأحكام فقسمه إلى التكليفية والوضعية، ثم كتاب المقاصد وقسمه إلى قسمين، قسم مقاصد الشارع وقسم مقاصد المكلف. فمقاصد الشارع تحدث فيها عن وضع الشريعة ابتداء، وضع الشريعة للإفهام، وضع الشريعة للتكليف، أن وضع الشريعة للامتثال. ثم كتاب الأدلة وتحدث فيه عن أحكام الأدلة وعن عوارض الأدلة، فتحدث عن الإحكام والتشابه والإحكام والنسخ، أمر والنهي، وعن العموم والخصوص وعن البيان والإجمال، ثم تحدث عن الأدلة على التفصيل، فتحدث عن دليل الكتاب ودليل السنة، وله في كل هذه الأمور مسائل. ثم في الجزء الخامس تحدث عن كتاب الاجتهاد، في كتاب الاجتهاد عن مسائل في الاجتهاد، مسائل في الفتوى، ومسائل في الاستفتاء والاقتداء. فهذا هو الهيكل الذي بنى عليه الشاطبي كتابه. إن شاء الله نبدأ في الحديث عن المقدمات الأولى في كتاب الموافقات، ورب العالمين سبحانه وتعالى يعلم كم سننهي منه، ولكن إن شاء الله نستطيع أن ننجز البعض في درسنا في هذا اللقاء، ثم نتبعه بعد ذلك ما تمكننا من الحديث. وأريد أن أقول أن الناظر في كتاب الموافقات، أو من يريد أن يطلع على أو يقرأ في هذا العلم القائم بذاته، وهو علم المقاصد أو علم مقاصد الشريعة، يجب أن يكون على قدر من التمكن في علم أصول الفقه، لأن الرجل وكذلك من كتب في هذا الأمر يتحدث عن قواعد أصول الفقه كأنها مسلمات، فهو لا يشرح هذه الأمور، ولكن يذكرها كأن القارئ يعلم ما يتحدث عنه. فهو حين يتحدث عن القياس ويذكر القياس ويذكر أمورا منه، يعتمد على أن القارئ يعلم ما هو القياس، ويعلم ما هي أدل ما هي أركانه، ويعلم ما هي العلة وأركانها وشروط العلة وكل هذه الأمور وطرق استنباطها، والأمور دي كلها كأنها أمر ثابت. فهو لا يتحدث عن هذه الأمور، ولكن يستخدمها لبيان علاقتها بهذا المقصد الأكبر، وهو الحديث عن قواعد الشريعة وأصول الشريعة. فإن شاء الله نبدأ في الحديث عن نتحدث هناك في المقدمة التي كتبها في الحقيقة العلامة عبد الله دراز أمور في غاية الأهمية، قد يكون من المفيد أن نطلع عليها، ومن هذه الأمور أنه أكد جريا على ما ذكر الشاطبي أن معرفة اللغة العربية والتحقق بها أمر أو ركن من أركان الاجتهاد، ولا بد أن يكون الناظر في هذا الأمر على علم باللغة العربية حتى يتمكن، أو علم بلسان العرب حتى يتمكن من الاجتهاد، ثم أن يكون على علم بهذا الأمر الذي نتحدث فيه، وهو مقاصد الشريعة. فالأمرين هذين الأمرين هما الأمران اللذان قد نبه الشاطبي ونبه عبد الله دراز على أهميتهما، فيقول: من هذا البيان علم أن الاستنباط أحكام الشريعة ركنين، أحدهما علم لسان العرب، وثانيهما علم أسرار الشريعة ومقاصدها. وهذا الركن الثاني هو ما يتحدث عنه الموافقات في هذا الكتاب. كذلك نبه إلى أمر من الأمور التي يجب كما ذكرنا على الناظر في هذه في الشريعة أو الداعية أو طالب العلم أن يحذر منها، هو أن عدم النظر في هذه العلوم يؤدي إلى خلط وخبط كبير في، ليس فقط في الإفتاء، في باب الإفتاء أو إصدار الأحكام، ولكن في إضاعة الحق بشكل عام، وفي أن تأخذ مسيرة الدعوة طريق طريقا غير الطريق الذي يجب أن تسير فيه. هذا الوضع الذي نراه سائد في الواقع الإسلامي الآن ليس إلا جزءا من نتائج ما رأيناه وما عصرناه، ما عصره مثلي من في خلال 30 عام الماضية أو 35 عام الماضية، وما مر بنا في فترة السبعينيات ثم بعد ذلك، من أن نشأ في مجال الدعوة من تحدث في الدعوة قبل أن تكتمل أدوات الحديث عنه، لا نقول أدوات الاجتهاد لأن هذا أمر كبير، ولكن أدوات الدعوة، لأن الداعية يتصدى بشكل أو بآخر لنوع من أنواع الإفتاء، لا بد من ذلك. أنا أتحدث عن واقع، والواقع أحد جزئي الفتوى، لأن الفتوى هي حكم شرعي ثابت معلق في الهواء ومناط ينزل على هذا الواقع. فالواقع فهو يتحدث عن واقع، يتحدث بشكل واضح عن أحد ركني الفتوى. وكذلك كما ذكرت في بعض ما كتبت أن العديد يخلط بين الفتوى والحكم. الحكم الشرعي حكم معلق في الهواء، الخمر حرام هذا أمر، ولكن هذا الشراب حرام أم غير حرام هذا أمر آخر، هذه فتوى. ليه؟ لأنه يجب أن تأخذ هذا الشراب وتحلله وتعرف إن كان يسكر كثيره أم لا، وتأتي الفتوى من هذا الجانب. ولكن نقول أن الداعية يتحدث عن الواقع، فلا بد له أن يتعرض لشيء من الفتوى في بعض الأحيان، لأنه يقرر إن كان هذا الواقع صحيح أو غير صحيح، فهو يتعرض للفتوى أراد أم لم يرد. لأنه كونك أن تقول أن هذا الواقع يجب الخروج عليه، أنت تفتي، لأنك ذكرت حكما شرعيا وهو الخروج على واقع معين أو واقع موجود، ثم نزلته على واقع على مناط محدد في بلد ما أو في واقع ما، وذكرت أنه يجب الخروج عليه أو يجب كذا أو كذا. فلا بد للدارس من أن يأخذ بأطراف من هذا العلم وأن يعرف عنه. ولذلك تجد أن كثيرا من الناس أخذوا جزئيات من الشريعة ضربوا بها كلياتها، وناس أخذوا كلياتها فضربوا بها جزئياتها، وتشابه الأمر عليهم على كليهما، ولم ينشأ من ذلك إلا خلط وخبط وعدم استقرار لما يجب من وضوح الحق، لأن الحق بين واضح. فأن يكون الحق بهذا الغبش وأن تكون الساحة الإسلامية مليئة بمثل هذه الآراء المتعددة التي لا نعرف لها أصلا، هذا دليل على عدم الأخذ بالأمر من بابه، وأتوا البيوت من أبوابها، ربنا سبحانه وتعالى يقول هذا. ثم نبدأ في نذكر أمر ذكره الشاطبي في مقدمته، يقول: فإن عارضك دون هذا الكتاب عارض الإنكار، وعمي عنك وجه الاختراع فيه والابتكار، وغر الظان أنه شيء ما سمع بمثله ولا ألف في العلوم الأصلية أو الفرعية ما نسج على منواله أو شكل بشكله، وحسبك من شر سماعه ومن كل بدع في الشريعة ابتداعه، فلا تلتفت إلى هذا الإشكال. يقول: لا تلتفت إلى هذا الكلام، أنه جديد، كما ذكرنا أنه هو يعتبر أنه أول من أسس هذا العلم، وهذا أمر على درجة كبيرة من الصحة، نوافقه على هذا، دون اختبار، ولا ترمي بمظنة الفائدة على غير اعتبار، فإنه بحمد الله أمر قررته الآيات والأخبار، وشد معاقده السلف الأخيار، ورسم معالمه العلماء الأحبار، وشيد أركانه الأنظار النظار. فهو يقول أن هذا الأمر على جدته، إلا أن أسسه وقواعده موجودة متمهدة فيما كتب من قبل، وهذا أمر طبيعي. وفي عادة الأمر أن الذين يقيمون أعمدة علوم جديدة أنهم لا يخترعونها اختراعا، ولكن هي تكون عبارة عن نظر جديد يؤلف بين ما سبق وجوده بطريقة مبتكرة. فليس هناك جديد، هو كل ما في الأمر أنه النظر من زاوية جديدة إلى ما سبق وجوده ليقيم منه هيكل جديد يتناول بالبحث هذه الأمور السابقة. هذا هو الابتكار. أما الابتكار بمعنى أن يوجد بلا أصل فهذا غير موجود. يعني حتى الخليل بن أحمد في علم العروض، علم العروض كان موجود، يعني هو موجود في الشعر العربي، ولكن هو نظر إليه واستخرج هذه القواعد مما هو موجود، وإن كان وضعه في هيكل معين ليستطيع من بعده أن يستفيد منه. فهذا ما نراه، والله أعلم، في من يبتكر مثل هذه العلوم. ثم نبدأ في الحديث على هذه المقدمات، على الجزء الأول من الخمس أجزاء، من الخمس الأجزاء التي يتناولها كتاب الموافقات. فنتحدث عن المقدمة الأولى، ويقول الشاطبي في بداية حديثه أن أصول الفقه في المقدمة الأولى، أن أصول الفقه في الدين قطعية لا ظنية، هكذا مرة واحدة ذكرها. وسنجد أنه في من خلال ما كتب بعد ذلك يعيد تأكيد وجهة نظره من أن أصول الفقه في الدين قطعية لا ظنية. أما عن القطعي والظني فهو أمر يتعلق بالدليل بشكل عام، فالأدلة تنقسم بشكل عام إلى أدلة إما قطعية أو ظنية. أي خبر هو قطعي أو ظني؟ أي خبر؟ والقطعية والظنية تتعلق بأمرين بشكل عام، إما في ثبوت طريقها فهي قطعية الثبوت أو ظنية الثبوت، أو في دلالة ألفاظها على المعنى المقصود أو المراد، وهي الدلالة، فهي قطعية الدلالة أو ظنية الدلالة. صحيح؟ فهذا هو الأمر. أعتقد أن البعض ذكر أمر ثالث وإن كان ليس عليه إجماع، وهو إن كان هذا الأمر تعلق بالنسخ أم لم يتعرض له، وهذا أمر لم يصبح له مجال في الحديث في هذه الآونة، لأن النسخ أصلا يتعلق بعهد رسول الله، فلا نستطيع أن نضع هذا كباب من أبواب الحكم على الدليل بالقطيعة والظنية إلا مع بعض الاعتساف. ولكن لا شك أن أو لا أقول الاعتساف، ولكن أقول الخصوصية في الناظر، فخصوصية الناظر هو إن لم يكن يعلم النسخ فلا، لكن فهذا أمر خصوص، فهو لا يتعلق بالأمر في ذاته ولكن يتعلق بالناظر، فذكره في هذا المقام يكون فيه بعض الفضول. فإحنا نلتزم بما ذكره بما هو من قبيل ما ذكر في هذا الأمر، وهو أن القطعية والظنية تتعلق بثبوتها وبدلالتها. الشاطبي يقول أن أصول الفقه في الدين قطعية لا ظنية، ويستدل على ذلك أنها راجعة إلى كليات الشريعة، وما كان كذلك فهو قطعي. ما قصده بأصول الفقه؟ هل يقصد يعني هذا هو مثلا، هذا مثلا سنذكره الآن. فكلمة الأصول كما ذكرت أنا في ما كتبت منذ حول 30 عاما، ذكرت في مقدمة كتاب الجواب المفيد في حكم جاهل التوحيد أن كلمة الأصول هي كلمة مشتركة من جهة، وهي كلمة مجملة من جهة أخرى، فهي كلمة تشترك بين عدد من العلوم، فهي أصول الفقه أصول الدين، وهي كلمة مجملة بمعنى أنها يجب بيان ما يندرج تحتها. فالأصول هل هي كما يذكر الشاطبي هنا، هل هي كليات الشريعة، أم كما يذكر مثال الجويني أنها الأدلة، تشمل على الأدلة كذلك. فالإجمال في كلمة الأصول، الاشتراك لم يكن له مشاكل جانبية كثيرة، ولكن الإجمال في كلمة الأصول هنا هو الذي بني عليه كثير من المشكلات أو التفريعات أو الاختلافات التي سادت في الحديث عن هذا الأمر في كتب من تصدى لهذا من القدماء أو المحدثين، وإن كنت أعطي للمحدثين من العلماء فضل دقة النظر، كانوا أدق نظرا في هذا الأمر، وذلك لأنهم كان لهم كذلك ميزة أنهم اطلعوا على مكاتب القدماء، فهي ليست عملية أنهم أفضل، ولكن المتاح لهم كان أعلى من هذا. فنستطيع أن نقول أن نستطيع أن نقول أن ال أن علم أن الأصول الإجمال فيها يعني النظر في المقصود بكلمة الأصول. فالبعض كالشاطبي حين تنظر فيما كتب الشاطبي بشكل عام، تجد أنه أراد أن يقول أن أصول الفقه ما أشار إليه الشاطبي وذكره صراحة، في حقيقة الأمر تجد أنه ينقضه فيما كتب في آخر المقدمات أو آخر هذه المقدمات الثلاث. فذكر أن أصول الفقه قطعية، واستدل عليها بأدلة بعضها صحيح بعضها فيه نوع من التجوز، ولكنه جاء في الأخير وذكر أن وما هو ليس كذلك في علم أصول الفقه فلا يمكن أن يدخل تحت ما تحدث عنه من أنه قطعي. فهذا رجوع عن الدعوة كما ذكر الدراس، فأنت تقول أن أصول الفقه قطعي، إذن يجب أن تستمر على محاولة إثبات أنها قطعية في كل أمورها، لكن أن تأتي بعدها تقول وأن ما ليس هو بقطعي منها يجب أن يخرج عنها، فهذا تحصيل حاصل، هذا تحصيل حاصل. إذن هي ليست كلها قطعية، كأنه يقول أن القطعي منها قطعي. طيب، القطعي منها قطعي، هذا أمر تحصيل حاصل. وأعتقد أنه ذكر هذا في أمر، على ما أتذكر ذكره في آخر هذا الكتاب، في آخر هذه المقدمة، ونراها إن شاء الله. ولكن المستفاد من هذا أن أصول الفقه، هو يقول أن أصول الفقه قطعي. ونذكر وذكرنا نحن أن كلمة الأصول يجب، فإذا هو أراد أن يتحدث عن أصول الفقه بمعنى كلياتها، وهو ما ذكره في الأول كليات الشريعة، فلا شك أن كليات الشريعة التي تقوم عليها أو يقوم عليها بناء الشريعة هي قطعية، لا مجال للحديث في الظنية فيها، لأنها مبنية بشكل عام على الاستقراء التام. فما بني على الاستقراء التام لا مجال للظنية فيه، فهو قطعي بلا شك. أما إذا أراد أن يدخل تحتها الأدلة، فعندنا إشكال في هذا الكلام، لأن الأدلة لا شك وهو واقع معروف أن هناك خلاف كبير في موضوع الأدلة، فالإجماع عليه خلاف، وإن كان مبدأ الإجماع ليس عليه خلاف، لكن تفاصيل الإجماع، فإن أراد هو أن المبدأ، نتحدث عن المبدأ، فمبدأ الدليل نعم هذا قطعي، أنه إذا حصل إجماع واتفق عليه فلا شك أنه قطعي في بابه، ولكن الأمر أن الإجماع ليس كدليل ولكن كوقوع، هل وقع أم لم يقع، وهو ما أشار إليه أعتقد في بعض المقدمة أنه وقع، فهل هو هل وقع أم لم يقع، هل هو حجة أم ليس بحجة، فهذا أمر آخر. فوقوع فالإجماع بشكل أصلي أساسي هو قطعي، ونستطيع أن ندعي والله تعالى أعلم أن كل الأدلة من هذا النظر هي قطعية، ولذلك حين يدرجها مثل الجويني أعتقد أنه يريدها بهذا المعنى إحسانا للظن به، لأنه ذكر أن أصول الفقه قطعية، ثم ذكر الأدلة، وطويل بالعلم يعلم أن الأدلة فيها أقل شيء القياس، معروف الخلاف الكبير بين وإن كان لقائل، نحن نقلب الوجوه، وإن كان لقائل أن يقول الذين خالفوا في حجية القياس هم الظاهرية، والظاهرية أهل السنة ذكروا أنهم لا يعتبر خلافهم خلافا، إذا اتفقوا يذكر قولهم، ولكن إذا اختلفوا مع أهل السنة لا يعتبر خلافهم خلافا، ولكن القياس حتى في كمسالك العلة، كطرق استنباط العلة، ففي جزئيات القياس وطرق استنباطه في خلاف بين العلماء، فلا نستطيع أن نقول بقطعية جزئياته، ولكن القياس كمبدأ لم يخالف عليه ولا حتى الظاهرية، لأنهم أخذوا به بمعنى آخر لم يسموه قياسا ولكن أخذوا به بمعنى آخر، فالأصل أصل أن المتماثلات تأخذ نفس الحكم، الأمور المتشابهة المتماثلة تأخذ نفس الحكم، والأمور المختلفة لا تأخذ نفس الحكم، هذا أمر لا يختلف عليه عاقلان، سواء ظاهري أو غير ظاهري، ولذلك يتفق على هذا الأمر. أما تفاصيله كدليل شرعي له مركبات وله أمور يثبت عن طريقها الحكم، فلا شك أن فيه اختلاف، ولا شك أن ذلك يدخل فيه الظنية، صحيح؟ فالأمر الذي نقدمه هنا في هذا الباب أنه إذا أريد بالأدلة أنها معانيها الكلية وأصول تصورها أنها قطعية فنحن نوافق على ذلك، أما الأدلة بذاتها بما تشتمل على مركبات وعلى وسائل للاستنباط، وهذه تعتبر أصول فقه، من أصول الفقه يعني مسالك العلة وطرق استنباطها وكذا، هذه الأمور وإجماع الصحابة وفي عصر واحد وفي غير عصر، كل ما يتعلق بهذا مما هو من مباني أصول الفقه هذا من أصول الفقه، فإذا قلنا بظنيته قلنا بظنية بعض مباحث أصول الفقه، صحيح؟ فيجب أن الناظر في هذا الأمر يجب أن يكون على حذر، ويكون على قدر من دقة النظر فيما هو المقصود، وده اللي كنا نعني به الإجمال في هذا اللفظ، ماذا تقصد؟ نعم، حتى أنه كثير من العلماء بما فيهم الشاطبي، وقد وافقه كثير حتى من المحدثين، أن أصول الدين قطعية، وقال هو ذكر أن أصول الفقه أصول الدين فقال أنها قطعية، والكثير وافقه على هذا، ولكن ذكر أن أصول الفقه ظنية فهي ليست كأصول الدين. أنا أزيد على هذا أن حتى أصول الدين يطبق عليها المبدأ الذي ذكرته، أن منها ما هو ظني، لأن مباحث الحديث مثلا عن عذاب القبر وعن ثبوت الشفاعة وعن خروج الدجال، هذه الأمور تعتبر من الظنيات من حيث النظر في علاقتها بحديث الآحاد. فثبوت العلم عن طريقها، العلم الذي يستلزم العمل، هذا قطعي. عدد من أهل السنة، وهنا يعني نسير بغير غاية الحذر، لأن أهل السنة بشكل عام قالوا، وأنا من يقول بهذا، أن حديث الآحاد إن ثبت فهو قطعي في إثبات العلم. ولكن هنا الحديث ليس عن هذا الأمر بقدر ما هو إن كان من القطعي، بحيث أنه لا مجال للخلاف فيه على وجه الإطلاق، فيجب كفر منكره. ولكن أهل السنة بشكل عام لم يكفروا منكر هذه الأمور، وذلك لأن ثبوت العلم عن هذا الطريق ليس كثبوت العلم عن طرق أخرى كما هي في كليات الشريعة. فحتى في أصول الدين يمكن المنازعة، ويمكن القول بأن كلمة الأصول يجب النظر فيما هو من تحتها، فيما نقصد بها. فنقول، لكن شيخ مثلا بعض مباحث أصول، يعني أصول الدين التي ذكرتموها، مثلا إثبات عذاب القبر أو مثلا إثبات وجود الدجال، نعم، هل يمكن مثلا القول بأن يعني الإيمان مثلا بعذاب القبر كحد ذاته قطعي لوجود التواتر المعنوي، أما تفاصيل عذاب القبر فقد يكون بعضها طبعا ظني؟ هذا طبعا الإيمان بها واجب على مذهب أهل السنة والجماعة، ويتحقق بها العلم الذي يستلزم الإيمان بالأخبار، هذا لا شك فيه عند أهل السنة. ولكن نحن نقول أنه لا شك في أنه قد ثبت حتى عند أهل السنة أن بعض هذه الجزئيات التي تتعلق بأصول الدين هي ظنية، لذلك لا يكفر منكرها، فهي تتعلق بأصول الدين. قد يقول قائل إذن لا نعدها من أصول الدين فيخرجها، نقول هذا مرة أخرى تحصيل حاصل، فأنت تخرج ما هو ظني ثم تبقي القطعي وتقول أن أصول الدين قطعي، فبها ونعمت إن أردت أن تفعل كذلك. ما نقول في أصول الفقه، إن أردت كما ذكر الشاطبي فيما قال مؤخرا، إذا أردت أن تخرج الظني من أصول الفقه وتقول أن أصول الفقه قطعية، فأنت تقول أن ما هو قطعي من أصول الفقه فهو قطعي، هذا عظيم، هذا لا يختلف فيه عاقل. فالمذاهب هنا نرى أن بعض العلماء قالوا بقطعية أصول الفقه بمعنى من المعاني، والبعض قال بظنية أصول الفقه بمعنى من المعاني. فمن أدخل فيها الأدلة بتفاصيلها كما ذكرنا، فلا شك أن مذهبه يجب أن يكون أن أصول الفقه ظنية. ومن أدخلها بمعنى الأدلة في شمولها وعمومها ونظرها الأول، فيمكن أن يقول أنها قطعية. من المتأخرين ممن عارض في قطعية أصول الفقه كالطاهر بن عاشور رحمة الله الإمام الكبير، وكذلك مثل أعتقد عبد المجيد النجار فيما كتب، فهؤلاء والقرضاوي كذلك ذكر أنها ليست قطعية ولكن أصول الفقه ظنية. وأصحاب هذا المسلك كما نقول يقولون أن أصول الفقه التي يتناولها علم أصول الفقه بكل ما هو من تحتها من باب الأدلة ومركباتها وكذا، هذه لا شك أنها يدخلها الخلاف، وما يدخله الخلاف لا يمكن أن يكون قطعي. فنحن نقول أنه الجزم بأن أصول الفقه قطعية بإطلاق أو أصول الفقه ظنية بإطلاق، هذا مما لا يتحصل، لا يمكن أن نقول بهذا، لأننا نقول أنه يجب أن ينظر فيما هو المقصود من أصول الفقه. فإذا نظرنا وجردنا أصول الفقه مما هو ظني، الباقي هو قطعي، صحيح؟ وإذا تركنا فيها ما هو ظني فهي بلا شك تكون ظنية. كذلك يذكرون أصول الفقه وأصول العلم، يعني هي والقوانين الكلية، هذه كلها معان مترادفة، ولذلك وقع فيها الخلاف، هل أصول العلم هي الكليات ولا أصول العلم هي أصول الفقه، فيدخل فيها بعض الظنيات. حين تقرأ لعالم من العلوم، يعني يجب أن يكون المتعلم على بينة من هذا التفصيل الذي ذكرنا. أما حين يقرأ فيجب أن يركز نظره على ماذا يقصد العالم الذي يتحدث عن هذا الأمر، لأن الخروج برأي نهائي بالقطعية أو الظنية أمر لا يمكن إدراكه بهذه الحدة يعني. الشاطبي في المقدمة الأولى، نرجع للمقدمة مرة أخرى، يقول: والثاني أنها لو كانت ظنية لم تكن راجعة إلى أمر عقلي، إذ الظن لا يقبل في العقليات، ولا إلى كلي شرعي، لأن الظن إنما يتعلق بالجزئيات. فيظهر من هذا الكلام أنه يقصد أن بالكليات هنا هي الكليات العامة التي تستنبط من جزئيات، التي تبنى على جزئيات الشريعة، ولكن الجزئيات نفسها غير مدرجة تحتها، لأنه لو أدرج الجزئيات هذه ظنيات. فهو يقصد الكليات الكبرى، كحفظ، كضرورة حفظ النفس وحفظ المال وحفظ العرض، وهذه الكليات التي الشرعية. وهو قال هنا، صرح هنا، وأعني بالكليات الضريات والحاجيات والتحسينيات التي تتعلق، درجات الكليات التي تتعلق بهذه المقاصد الخمس، ويتحصل منها 15 جزء. يقول: والثالث أنه لو جاز جعل الظني أصلا في أصول الفقه لجاز جعله أصلا في أصول الدين، وهذا ما تعرضنا إليه، أنه شوات يعني، أو زي بيقولوا إيش إيش إيش الخطأ في هذا. أصول الفقه يجوز أن يتعلق بها الظنيات إن أدخلنا في هذه الأمور، حتى أن أصول الدين يجوز أن يتعلق بها هذا الأمر، فهذا أمر يعني لا ينبني عليه دليل، هذا الاستدلال لا ينبني عليه دليل في الحقيقة، لأن نسبة أصول الفقه من أصل الشريعة كنسبة أصول الدين، وإن تفاوتت في المرتبة فقد استوت في أنها كليات معتبرة في كل ملة، وهي داخلة في حفظ الدين من الضروريات. رجع مرة أخرى ونوافقه على هذا، إن كان يعني أنها كليات معتبرة بمعنى المقاصد، هذا أمر لا شك فيه، لأنه يصرح هنا بأنها معتبرة في كل ملة، والمقاصد هي المعتبرة في كل ملة. ثم ذكر هنا وقال المازوري، واعتذر ابن الجويني عن إدخاله في الأصول، يتحدث هنا عن الجويني وإدخاله بعض تفاصيل الأصول التي هي العلل، كالقول في عكس العلة ومعارضتها والترجيح بينها، وهي ما ذكرنا من جزئيات الأدلة، أنها قال اعتذر ابن الجويني عن إدخاله في الأصول بأن التفاصيل المبنية على الأصول المقطوع بها داخلة بالمعنى فيما دل عليه الدليل القطعي، وهذا طبعا أمر غير صحيح. إدخالي هنا يقصد إدخال الظني؟ لا، إدخال القول في عكس العلة وتفاصيل العلل والتي هي ظنية. نعم، فهو يقول الجويني أدخل هذا واعتذر في هذا بأنه إن كان إدخال ما هو مبني على القطعي قطعي، هذا أمر غير صحيح، أمر غير صحيح، لأنه يجب أن حتى ندخل في القطعية المبنية على ما هو قطعي يجب أن يكون الذي بني على القطعية قطعي في ذاته، ليس لمجرد علاقته بالقطعي، لأن مجرد وجود العلاقة لا يثبت القطعي. فإذا قلنا أن من بنى على القطعي بطريق قطعي هو قطعي، لكن أن يكون لمجرد انتسابه إلى القطعي أو أنه نشأ عنه، فهنا هنا يجوز أن ندخل كل الفرعيات، يبقى كل الفرعيات قطعية. فهنا لا ترى أن لصعوبة هذا الأمر، صعوبة إدراكه، ولأن هؤلاء هم الذين بدأوا في النظر إليه، تجد أن هناك بعض الاضطراب في الحديث. فهو يذكر القاعدة كما يذكر القاعدة ثم يعتذر عنها ويقول بأمور يمكن أنها أن تعارض بشكل بسيط، صحيح؟ المازوري يعلق على ما كان على لا وجه للتحاشي عن عد هذا الفن من الأصول وإن كان ظنيا، وهو مسالك العلل وهذه الأمور التي ذكرنا أنها إيه تنبني، التي تدخل في تفاصيل الأدلة وهي من الأصول. قال يجب أن تعد من الأصول وإن كانت ظنية. نرى من هذا المازوري يقول أنه أصول الفقه يجب أن يعد منها هذا وأنها ظنية. على طريقة القاضي، يقصد القاضي الباقلاني أبي الطيب الباقلاني متوفي 410، نقول أن على طريقة القاضي أن هي أصول العلم، أن الأصول هي أصول العلم، لأن تلك الظنيات قوانين كليات وضعت لا لأنفسها ولكن ليعرض عليها أمر غير معين مما لا ينحصر. قال فهي في هذا كالعموم والخصوص. قال لأن هذه الأمور أمور عامة، حين تنظر إلى مسائل إلى ضروب العلة ولا تفاصيلها وقاعدة عكس العلة وكذا، هذه قواعد عامة يعرض عليها أمور أخرى. فقال من حيث أنها يعرض عليها فروع فهي كالعام والخاص، فهي العام بالنسبة لما يعرض عليها، فهذه أمور كلية. فشوف استعمال كلمة الكلية هنا، بدأ الخلط في استعمال كلمة الكلية نفسها مش مجرد كلمة الأصول فهي أمر كلي. وذلك أقول أنها الناظر في هذا الأمر يجب أن يكون في غاية الحذر من حين ينظر. فنقول اعتراضا على هذا، نقول أنه صحيح ولكن تقول هي قوانين كليات. طيب كليات ما هي درجات؟ هل هي كليات بنيت على كليات قطعية أم هي كليات بنيت على ظنيات ويمكن الخلاف فيها؟ هي معروف أن هذه يمكن الخلاف فيها، فهو كل فلا مانع من كلية ظنية. الأمر حسب تعريف، حسب ما تعرف أنت به المصطلح. قال ويحسن من أبي المعالي ألا يعدها من الأصول، لأن الأصول عنده هي الأدلة، والأدلة عنده ما يفضي إلى القطع، لا يصلح هذا. وأما القاضي الباقلاني فلا يحسن به إخراجها من الأصول على أصله الذي حكيناه. ليه؟ لأن كما ذكرنا أن القاضي يدخلها في أصول العلم، وأصول العلم عنده هي القواعد الكلية وهذه من القواعد الكليات. فهو المازوري هنا في الحقيقة بين بعض الخلط اللي عند من تناول، بالذات عند الجويني وعند الباقلاني. الشاطبي يصر على رأيه في أن أصول الفقه هي قطعية، وتحدث عن أن يعني استدل مثلا إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فالمراد به حفظ كليات الشريعة. وإلا فما هو الحفظ؟ لأن فرعيات الشريعة وإن كانت محفوظة فهي محفوظة باعتبار أن الكليات محفوظة، صحيح؟ فهنا يقول أن هذا النص يدل على أن كليات الشريعة محفوظة وأنها قواعد وأنها كلية عامة. لأن الثابت أن الجزئيات لم تحفظ كلها، صحيح؟ فهذه هي المحفوظة، فهذه قطعية لا شك. فمحصل هذه المقدمة الأولى كما ذكرنا هي الحديث عن قطعية العلم، علم أصول فقه أو ظنيته. ووصلنا في هذا الأمر إلى القول بأن كلمة الأصول كلمة مجملة، يجب أن نعرف أو أن نتحقق المقصود منها فيما يكتب كل كاتب أو كل إمام يحدد معناها بشكل معين. فإن أراد إدخال الأدلة فننظر إلى معنى الأدلة عنده مرة أخرى، فنقول إن عنا بالأدلة، إن كان ما يعني هي الأدلة من حيث هي دليل عام كالقياس منه إثبات الحكم التماثل حكم متشابه المتماثلين فهذا لا بأس به وهو قاطع، ولكن إن أراد به أن يتحدث عن تفاصيل العلة وعكسها ودورانها وكذا وكذا فهنا تكون الظنية. فإن ذكر أصول العلم نقول ماذا تقصد بأصول العلم؟ هل هي أصول العلم بمعنى هنا كلياته؟ قال نعم كليات. نقول مرة أخرى ماذا تقصد بكلياته؟ هل هي الكليات المحفوظة في كليات الشريعة؟ أم هي الكليات أنت تعتبر أن الكليات هي كعكس العلة ودورانها وكذا، لأن البعض يذكر أنها كليات، فإن كانت الأولى فهو القطع، وإن كانت الثانية فهو الظن. فكذلك يجب أن يكون الباحث والناظر على درجة من الحرص في هذا الأمر، وأن يكثر ترديد النظر في أو النظر في فيما كتب عند الكثير من هؤلاء العلماء والأئمة، لأن مداومة النظر بتؤدي إلى أنك تستطيع أو أن طالب العلم يستطيع أن يعرف الأوجه المختلفة. الفارق بين عالم وآخر أو طالب علم وآخر هو القدرة على استنباط أو رؤية الأمر من وجوه أكثر من غيره، أن يرى الأمر من وجوه أكثر، لأن كل أمر له أوجه كثيرة يرى منها بعض الناس وجها واحدا للأمر، وهؤلاء العوام. من طلاب العلم من يرى وجه من يرى فيها وجهان أو ثلاثة أوجه، بعض العلماء يرى فيها 10 أوجه. بعدها كما يذكر ابن تيمية في بعض الأحيان كان يتوضأ ويصلي ويستغلق عليه معنى آية فيصلي فإذا بالله سبحانه وتعالى يفتح عليه 1000 معنى للآية، هذا أمر من عند الله سبحانه وتعالى. فالناظر في هذه العلوم يجب أن يكون على هذا القدر من الدقة. ثم إن شاء الله ننتقل في الدرس التالي إلى المقدمة الثانية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.